هذه قاعدة كلية أيضا، وهي ليست قاعدة كلية. هل الدين معناه الحساب، الجزاء والحساب؟ هو يقول هنا الدين وليس الدين، الدين، الدين. قال كذاك الدين فيه حساب. الدين يوم الدين معناها جزاء والحساب، وما أدراك ما يوم الدين، الجزاء والحساب. لكن هل الدين على إطلاقه كل ما جاء يكون معنى الجزاء والحساب؟ هل يكون معناه ولا كيف؟ مالك يوم الدين يوم الجزاء، هو ما استثنى المؤلف، هي فيها استثناء لكن المؤلف ما استثنى. ما هو الاستثناء؟ ما معنى؟ ما معنى الدين؟ أيوة، يعني الإسلام. أيوة أحسنت. فليس كل دين معناه جزاء، ليس كل دين معناه جزاء. الدين نعم معنى الجزاء، وبمعنى الإسلام أو الشرع. الشرع إن الدين عند الله الإسلام، أي الشرع، مخلصين له الدين أي العبادة، وليس الجزاء. مخلصين له الدين ليس الجزاء. فقوله هنا يعني وكل قال كذاك الدين، كذاك الدين فيه حساب كلما ذكر، ليس على إطلاقه. الدين ليس الحساب على إطلاقه. طيب،